السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الأعمال، قال: وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث، هذه الآية، يبين الله عز وجل ما كان عليه أهل الكتاب من النصارى، فإنهم فرضوا على أنفسهم رهبانية التزموا بها، ولكنهم قصروا في ذلك، وهم الذين فرضوها على أنفسهم. والرهبانية تشدد في العبادة والتبتل والانقطاع والإعراض عن الدنيا وشهواتها بكاملها. فلذلك ديننا والله الحمد ليس فيه رهبانية النصارى ولا انهماك اليهود على الدنيا وانقطاعهم لها، بل ديننا والله الحمد أباح لنا الطيبات والاستمتاع بها، ونهانا عن الإسراف، وحثنا على التوسط في الأمور كلها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وقد سمعنا في الأحاديث في درسنا السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يريدون الانقطاع لعبادة انقطاعا تام، وأن ذلك قد يؤدي بهم في النهاية إلى الترك إذا سئم الإنسان وتعب، وقد يؤدي إلى الغلو والتبادي وتجاوز الحد. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام لحنظلة: يا الحنظلة ساعة وساعة، يعني تعطي كل ذي حقا حقه، فلا تنسى حق الله من الفرائض وما تستطيع من النوافل بدون مشقة، ولا تنسى أهلك وحقهم ومؤانستهم، ولا ضيفك، ولا تنسى حق نفسك من الراحة، حيث أن الإنسان إذا أعطى نفسه حقها من الراحة نشطت على عبادة الله. وأما الانقطاع النهائي والتبتل فإنه ليس من هذا الدين، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غالبه. أنكر على الذي على زينب التي مدت حبلا إذا تعبت من طول القيام تمسكت به، فإذا الوسط القصد القصد كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على عبادة الله واستقم على طاعة الله حتى يلقاك أجلك، حتى يأتيك رسول ربك. فاليقين المقصود به الموت، فاستقم على طاعة ربك ولا تهمل ولا تغفل حتى يأتيك يومك المحتوم وأنت على طاعة الله. وجاء في الحديث حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المهم أنك تستقيم على طاعة ربك ولا تكن مذبذب يوما مع العباد الزهاد ويوما مع الفساق والفجار، ولكن استقم على طاعة الله كما قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هل لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على طاعة ربك حتى يلقاك رسول ربك. فإذا جاءك رسول ربك وأنت على طاعة الله فلا تيأس ولا تقنط، واعلم بأن المؤمن إذا مات على الإسلام فهو موعود بالخير. المهم عدم الانحراف وعدم الزيغ وعدم الانهماك بالشهوات والوقوع بالمحرمات وعدم الغفلة، فإن الإنسان إذا أطال الأمل نسي الأجل، ربما جاءه الأمر بغتة ثم لا يمكنه الاستدراك. نعم. قال وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني قد حان لهذه القلوب المؤمنة أن تخشع لله وأن تستيقظ ولا تغفل ولا يتشبه بأهل الكتاب الذين لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وتركوا أمر ربهم وأعرضوا عن عبادته ووقعوا بالشهوات المحرمة وحرفوا كتاب الله كما يريدون. فإن الله عز وجل عاتب المؤمنين من بعد ما نزل عليهم الكتاب ودخلوا في الإسلام بسنين، أراد منهم ألا يتشبهوا بأهل الكتاب. ألم يأني الذين آمنوا وتخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني قد آن لهم ذلك وقد استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم. فلذلك المؤمن يجب أن يكون سريعا لفعل الخير، خاشعا قلبه متأثرا عند تلاوة القرآن، يخشع ويلين ويبكي ويتضرع إلى الله ويتفرغ لعبادة الله تفرغا بقدر المستطاع من غير مشقة ولا انقطاع، ولا يتشبه بأولئك الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله عز وجل لا يريد أن هذه الأمة تكون من مثل الأمم التي عاب عليهم فعلهم في غفلتهم وإعراضهم وقسوة قلوبهم. نعم. قال وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. نعم. أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. أحب الدين، أحب الطاعات إلى الله ما داوم عليها صاحبها وإن قل، لأنك إذا داومت على شيء تؤديه من صيام أو صلاة، يعني نوافل، أما الفرائض هذه ما ليس فيها بحث. إذا داومت وقررت وألزمت نفسك بشيء معين ولو كان قليل لكنك فرضته على نفسك وحددته، فهذا ينفعك الله به، حتى لو حصل لك مانع من الموانع، مانع قاهر، نوم غالب، مرض، سفر، شغل شاغل، فإنه يكتب لك ما كنت تعمل. فداوم. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركها حتى أموت: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما فيها مشقة، لكنها خير كثير إذا داومت عليه. فكن من هذا النوع، رتب، ألزم نفسك، لا يكون يوم ويوم، لا. الوتر ما كان عليه الصلاة والسلام يتركه لا في الحضر ولا في السفر، ولم يحدد علينا حدا مفروض عدد ركعات. أنت بقدر ما تستطيع حدد شيء وداوم عليه، وكذلك الصيام بقدر المستطاع، ونوافل الضحى مع الرواتب قبل الصلوات وبعدها. فإذا التزمت وحافظت وداومت فإن في ذلك خير كثير. المهم لا تستخفك الشياطين وجلساء السوء ومشاغل الدنيا كأنك مخلوق لها. نحن ما خلقنا للدنيا، خلقت الدنيا لنا، وخلقنا لعبادة الله. تفرغ لعبادتي أملى قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا يعني وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فمن أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه أتته الدنيا وهي راغمة، ملأ الله قبله قلبه غنى وأتته الدنيا وهي راغمة. فكن من يقتدي فكن ممن يقتدي بالسلف الصالح الذين عرفوا لكل شيء قدره ولكل حق، فأعطي كل ذي حقا حقه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال المؤلف رحمه الله في باب المحافظة على الأعمال، يعني الأعمال الصالحة، لما ذكر رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة، وإنما يكون متمشيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة، وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون نشيطا مقبلا على الخير فيجتهد، ولكن بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون. فنبه المؤلف رحمه الله على أنه يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف، وأن يكون محافظا عليها، لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ الإنسان على عباداته واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رغبته في الخير. نعم. قال: وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة، فينبغي ألا يكون الإنسان كل ساعة وجهة وكل ساعة له فكر، بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ. فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على الخطأ، لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته. ولأنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. كلمة عظيمة، يعني إذا بورك لك في شيء أي شيء يكون فالزمه ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا، فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. يذكر الشيخ رحمه الله بأن بعض الناس حتى في أشغاله وأعماله الدنيوية التي هي مصدر رزقه، فبعض الناس مذبذب ما يثبت على شيء، وعلى هذا يضيع، لا يوفر وقته ولا يحافظ على رزقه وعمله، كل يوم له نية وكل يوم له شغل، يوم يسجل عند الشركة الفلانية ثم يبدو له باد، ثم يذهب إلى جهة أخرى، ثم مرة يقول سأبيع واشتري، ومرة يقول سأشتغل بالحرفة الفلانية، ثم يذهب وقته، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا استفاد ولا أفاد. يعني حتى في الأمور العادية والدنيوية والتي هي مصدر رزقه يجب أن يكون إنسان ثابت وحكيم وعاقل حتى يفيد ويستفيد، ما يكون عرضة حتى للناس يتكلموا فيه يقولوا فلان ما يثبت على شيء، فلان صاحب طوارئ، يقولون العوام إذا رأوا الإنسان مذبذب كل يوم له شغل، اليوم يشتغل وبكرة يترك وهذا كذا، قالوا فلان صاحب طوارئ ما يوثق به. فكذلك إذن أمور العبادة من باب الأولى أن تثبت وتقرر شيء تداوم عليه. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. اثبت وقرر شيء تستطيعه حتى يسهل عليك المداومة عليه. إذا استطعت أن تداوم على شيء فهذا فيه النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. نعم، هذا ما يسأل عنه كثير من الناس، يقول إذا غلبت عيناي غلبت النوم أو تعب أو كسل أو شغل شاغل وفاتني وتري في الليل، فنقول له كما أمر عليه الصلاة والسلام أنه من فاته، أو كان كما يفعل أيضا هو عليه الصلاة والسلام، إذا فاته وتره بالليل لسبب من أسباب قضاه في النهار شفعا، لأن النهار ليس فيه وتر، فإذا قضيته في النهار فكأنما صليته في الليل، لأنك على عزمك. وإذا نمت وأنت عازم على أن تستيقظ ولكن غلبت فإن هذه صدقة تصدق الله بها عليك، حيث نمت وأنت مرتاح ومطمئن، لكن من شكر الله أن تقضي ما فاتك في الليل تقضي في النهار. وقد ذكر بعض الصحابة أنهم رأوا عمر رضي الله عنه في الضحى يصلي صلاة كثيرة، فقالوا إنك عملت عملا ما كنت تعمله قبل اليوم. قال إني نمت الليلة عن وتري فها أنا أقضيه الآن. والوتر كما تعلمون في النهار يقضى شفعا، فإذا كان لك عادة تصلي 3 صليها 4، يعني تسليمتين ركعتين ركعتين، وإذا كنت تصلي 5 فصلي 6، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم، هذا هو الذي ليس محمود وليس بطيب، الذي يكون في البداية مجتهد ثم يترك، ربما يكون تركك هذا قرب أجلك، والأعمال بالخواتيم، ولا تدري ماذا بقي لك، ولا تدري ماذا كتب لك مما مضى، فإن العمل والأيام التي مضت لا تدري ما الله فاعل فيها، لا تدري هل قبلت أم لا. فالأعمال بالخواتيم، الأيام المقبلة علمها عند الله، لا تدري ماذا بقي لك من عمرك، فإياك والتسويف. تقول أنا الآن صغير وشاب، إذا كبرت إن شاء الله سأستقيم وأجعل لي قيام وصيام وأفعل، من يضمن لك ذلك؟ هل عندك كتاب؟ عندك صك؟ كما نسمع عن بعض الجهلة أنهم حتى الصلاة المفروضة يتركها حتى يكبر بزعمه ثم يحج ويصلي ويستقيم، من يضمن لك أنك ستكبر وستحج وستستقيم؟ الأجل بيد الله، ولا يدري الإنسان ماذا بقي له، قد يعمر حتى يبلغ من العمر العتي، وقد يكون وقد يموت شاب، قد يمرض وقد يموت صحيح بحادث، بسكته والعياذ بالله، بأمر مفاجئ. ولكن إياك أن يأتيك الموت على غرة، استقم، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والأعمال بالخواتيم، اجتهد في طاعة الله ولا تفرط ولا تفرط، كن وسط، فالله عز وجل أرحم بعباده، أحب ما إليه عبده إذا كان يعبده، ولكن أيضا ما أراد منه أن يجهد نفسه فوق طاعته. قال اتقوا الله حق تقاته، وقال اتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله قدر ما استطعت فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. لا سعادة لنا ولا نجاح ولا فلاح إلا باتباع هديه عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه والتزام سنته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه هو القدوة وهو المبلغ عن الله، وما عرفنا الله ولا الدين إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فخير الكلام أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وما إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالخير كل الخير بالتمسك بالسنة أمرا ونهيا، في العبادات وفي العادات، فإنك لا تفوز ولا تنجح إلا بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان لم يخلق عبث ولم يترك همل، خلق لأمر عظيم، وسيبعث وسيحاسب، وليس لك فوز ولا نجاح إلا بملازمة نبيك عليه الصلاة والسلام، وتمسكك بسنته ملازمة له، فكأنه بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ترك خيرا يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله أو يدخلنا النار إلا بينه لنا وحثنا عليه. فكل الخير، الخير كله بالتزام السنة، سواء من العبادات أو حتى من المعاملات أو العادات. لا تظن أنك إذا التزمت مذهب فلان وفلان أو طريقة فلان أنك ناجح وأنك مفلح، لا أبدا، حتى ترى أنك على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي أوصانا بها، عليكم بسنتي. ولما قال انقسمت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، 72 ضالون، واحدة هي المهتدية، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فابحث عما كانوا عليه والتزم، خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم الناجون، كما أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله. وأمر الله ذكر العلماء رحمه الله بأنها ريح طيبة تأتي في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، ثم لا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة. فعليك بالسنة، وإياك والبدعة، إياك محدثات الأمور، إياك والهوى، فإن الهوى يعمي ويصم عن الحق، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعليك بالسنة، لا يهمك فلان وفلان الذين يكون عندهم طرق يتظاهرون في العبادة والزهد والمشيخة وهم ضالون مضلون، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا أشكل عليك شيء فأعرضه على الكتاب والسنة، على علماء السنة المشهورين المعروفين بالسنة. إذا أشكل عليك الأمر ما تدري أحق هو أو باطل، هل هو مستحب أو غير مستحب، اعرضه على أهل العلم المتعمقون الراسخون في العلم، لا تعرضه على أي إنسان، فقد يكون جاهل، قد يكون صاحب هوى، يستغل جهلك فيضلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما ولدنا متعلمين. نعم. قال وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، السنة وحي يوحى، ولو كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ما يتكلم إلا بإلهام من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فهما الوحيان الكتاب والسنة، ومن فرق بينهما فقد كفر. من أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه، فالكتاب والسنة متلازمان. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة الرسول طاعة واجبة ولا تفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الرسول ما جاء بشيء من عنده، كله بوحي من الله، لكن القرآن كلام الله وأنزله عليه عليه الصلاة والسلام، جاء به جبريل عليه السلام. وأما السنة فإن الله يلهمه عز وجل ويوفقه، ولذلك لو اجتهد صلى الله عليه وسلم في أمر ثم لم يصب ما أقره الله على ذلك وبين له الصواب، مثل ما اجتهد عليه الصلاة والسلام في قتل في أسرى بدر، الله عز وجل بين أن الأحب إلى الله قتلهم حتى يكون ذلك أشد وقعا في قلوب الكفار، لكنه معصوم من أن يخطئ فيما جاء به عن الله عز وجل، لا ينسى منه شيء ولا يكتم منه شيء ولا يخطئ بشيء. أما لو اجتهد في أمور لم ينزل فيها وحي فإن أصاب فهو من الله وهو الذي ألهمه ووفقه، وإذا لم يصب وجهه الله عز وجل. فلذلك علينا أن نلزم السنة بحذافيرها، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلى المؤمن أن يتق الله فيعمل بالسنة ويدعو إليها، وشيء لا تعرفه اسأل عنه، ولا تفتي بجهل ولا تدعو إلا على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، لا على جهل وضلال. وليس عليك عيب أن تقول ما أعرف هذا الشيء، وإذا جهلت فلا تستحي أو تتكبر عن السؤال، فإن العلم لا يناله لا مستحي ولا متكبر. نعم. قال: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الميزان. لو تطوف في الأرض في الشوارع في بلاد المسلمين عموما وتسألهم: هل تحب الله ورسوله؟ قل: نعم. وش الدليل أنك تحب الله ورسوله؟ الدليل هو ما ذكره الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما دعوة أنك تحب الله ورسوله وأنت تعصيه في الليل والنهار وتخالف الكتاب والسنة جهار النهار، لا، ما تحب الله ورسوله، كذبت. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا محال، في الخيال بديع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. فدليلك على أنك تحب الله ورسوله أن تسير على منهاج الله عز وجل الذي رسمه لنبيه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهو الذي نسأل الله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو المطلوب وهو المأمور به، وهي السنة التي يجب أن نلزمها ونلازمها وندعو إليها إذا كنا صادقين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والمهم الميزان والمقياس هو أنك تطيع الله ورسوله. إذا كنت صادق تحب الله ورسوله فإنك تطيع الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن تحكم شرع الله في كل شيء، وترضى بحكم الله ورسوله ولو خالف رغبتك وهواك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي أنك تحاكم فقط، بل تنصرف عن الحكم وأنت راضي، ما يكون في نفسك كراهية لهذا الحكم ما دام أنه من الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله عز وجل بنفسه، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص رضينا، ما دام هذا حكم الله ورسوله رضينا، سواء لنا أو علينا. فهذا مصداق أنك صحيح تحب الله ورسوله. أما أنك تأخذ الشيء الذي يوافق رغبتك وهواك، وأما الذي فيه صعوبة عليك أو نفسك ما تميل إليه لأن لك هواء ولك رغبات وشهوات تتركه، لا، إذن ما صدقت في محبة الله ورسوله. ليس الدليل على محبة الرسول أنك تنشد قصيدة أو تحضر حفل مولد أو نحو ذلك، لا، الدليل طاعة الله ورسوله كما هي سنة السلف الصالح رضي الله عنهم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يخطون خطوة إلا وهم يقتفون بها آثاره عليه الصلاة والسلام، قولا وعمل، فيما أحبوا وما كرهوا، في المنشط والمكره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. فاحذر، احذر من الزيغ والانحراف واتباع الهوى. لا تقل أنا مع فلان أصاب واخطأ، لا تكن إمعه، إن أصاب الناس إن أحسنوا أحسنا وإن أساءوا أسانا، لا، إن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. فهذا هو الطريق الصحيح للمؤمن الذي يريد النجاة ويريد أن يجاور محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، ويريد أن يحظى بشفاعته، ويريد أن يشرب من حوضه، فعليه أن يسير على سنته. سنة لما وعظهم صلى الله عليه وسلم كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. جماعة المسلمين يعني أهل السنة هم الجماعة. نعم. قال: وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، يعني قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. ألا يسعك ما وسعه؟ لما وسعه ما يسع ما وسع الرسول فليس بمسلم. كيف تدعي الإسلام وأنت تخالف ما هو عليه؟ فلا تنجو إلا بمتابعة والاقتداء به. لما أن كان ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية يطوفون على البيت الكعبة، أراد معاوية رضي الله عنه أن يمسح الركنين الشاميين، يعني المقابلين للحجر الأسود والركن اليماني، فقال ابن عباس: لا. قال: ما في البيت شيء مهجور؟ قال: نعم، ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: صدقت. نعم، هذا هو الحق. لا تأتي بشيء عندك ولا تترك شيء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لا ترغب عن سنته ولا تزيد. الدين كامل، ما نحن بحاجة إلى أحد يكمل لنا أو يأتينا بشيء يقول هذه بدعة حسنة. لا، ما في بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة. سنة أو بدعة، السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لأنهم موفقون وملهمون إلى الحق، وأما ما عدا ذلك فهو بدعة. لا تقول هذه بدعة حسنة، أبدا. ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة ضلالة، فإياك. فلا ترغب أما كان عليه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. يعني تريد أن تزيد عنه تظن أن ذلك أتقى لله؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. لما أنهم أرادوا أن يتشددوا بالعبادة، قال بعضهم: أنا سأصلي ولا أنام، وثاني قال: أنا أصوم ولا أفطر، وثاني قال: ما أتزوج النساء من أجل انقطع للعبادة، حيث أن هذا مخالف للسنة وهم قصدهم خير. لكن إذا خالف السنة فهو مرفوض، لأن هذا يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك في النهاية، مثل ما يسمونه الصوفيين. في البداية يقولوا مذهبهم كان يعني القصد منها الزهد والورع والانقطاع للعبادة، لكن ينتهي بهم الأمر إلى الشرك الأكبر. فلما سمع عليه الصلاة والسلام وعلم بما فعل هؤلاء أنكر عليه، قال: أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولو كان قصدهم الخير رضي الله عنهم، لكن لا، الخير كل الخير بمتابعته عليه الصلاة والسلام. أبدا، توسط في العبادة وابحث عن السنة والتزمها، وأعطي كل ذي حق حقه، واقتدي به عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، واثبت على ذلك حتى يأتيك اليقين. إذا كنت مسلما حق فهذا هو الحق، فلا نجاح ولا فلاح ولا نجاة إلا بملازمة الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها لبس ولا غموض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أبدا لا تقول فلان وفلان، أبدا. انظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه، فإنهم على الصراط المستقيم، الذي تركهم عليه عليه الصلاة والسلام وبلغوه عنه ونشروه بالآفاق. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.